فإذا خفت عليك ما قالهاش من إيه؟ أي شيء يدخل الخوف عليه يبقى إيه؟ القيه في اليم. ساعة ما تلقي أم ابنها في اليم اللي هيجي على يضيع يغرق يتعرض لشدة يروح لمين وهو ما يعرفش مصالح نفسه لطيف للإسه ازاي؟ أم قال لها ما تخافيش عليه لأنه هيروح إلى تربية خير من تربيتك أنت في البيت يا فقيرا، هيتربى عند الملوك. وما تحزنيش للفراق، صحيح هتحبي وانت مطمئن على انه تربى كويس، بس يكون يعني بعيد عنك برضو فراق، ما تحزنيش. ليه؟ لان هذا الفراق سيعوضك خيرا ويعوض الدنيا كلها خير، لانه حيموت طاغيه ويحيي منهجا لخلق الله في الارض. يبقى عندنا ايه؟ ارضعيه الامان، اذا خفت عليه القيه في اليم. ولما يقول لها القيه في اليم حيجي في فكرها خاطر الخوف عليه، ادي واحده تحزن لفراقه، ادي الثانيه قال لها ما تخافيش عليه ولا تحزن لان هيبقى احسن من ما يكون في حضنك، لانه وحسنرده اليك، ادي بشاره، ومش هنرده اليك وجاعلوه، يعني اذا انا احافظ عليه مش عشان خاطرك بس، ده له مهم عندي لان انا هجعله رسول، يبقى انا حافظ عليه ولا ما حافظش بقى؟ يعني هجعله رسول يبقى انا اللي حافظ عليه. يبقى اذا كل ايه؟ ادي الوحي لام موسى، واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه، ادي واحد، فاذا خفت عليه فالقيه في اليم، ادي امر ثاني، ولا تخافي، ادي نفس، ولا تحزني، ادي نفس، هات البشاره والخبر، انا ردوه اليك وجاعلوه من المرسلين. طالما كانت ما فيش خوف ولا حاجه اهو بترضعه، قعدت ترضعه كذا شهر، وبعدين راى واحد من رعيه فرعون قابله من قوابل دايا، يعني خارجه منين؟ من البيت بتاعه. فيجي في باله ايه؟ ما دام دايس وخارجه من البيت، ايه لوازم الدايه دي؟ يبقى لازم حد يولد بقى. قاموا ايه تتبعوا الحكايه. فلما هي احست من هذا زي ما يكون الباب جه كده ناس عشان يفتشوا من العطش، قامت هي عارفه الموضوع، خافت على الولد فلطته في خرقه وشافت فجوه كده وراحت دساها فيها. اتاري الفجوه دي الفرن، والفرن كان مسجور يعني فيه النار، انما من الربشه راحت حطها فيه، ما تنبهتش له في النار الا بعد ما دكهم جم يدوروا على حاجه ما لقوش، فافتكرت ان هو فين، راحت هناك لقت النار برد وسلام ولم يحدث له شيء. ولا تخاف ولا تحزني، انا رادوه اليك وجاعلوه من المرسلين. الا رادوه اليك، انت لما تيجي في النار اهو شوف نعمه عشان تطمئن الى ان احنا وعدنا ايه؟ وعدنا حق. حته الوحي لام موسى وردت في القران مرتين، فظن السطحيون من المستشرقين ان القران عمال بيكرر ايات كده من غير كده، وجابوا ايه؟ ايه؟ اذ اوحينا الى امك ما يوحى ان اقذفيه في التابوت، فاقذفيه في اليم كده، فليلقه اليم بالساحل ياخذه عدو لي وعدوه. قالوا طب المساله جايه من اوحى واوحى، انت لو فهمت العباره ثم تجد ان الاولى فيها ارضعيه اولا في مده الامان لما تكافي القيه في اليم، الثانيه ما فيهاش ارضعيه، اذ اوحينا الى امك ايه؟ ام ايه؟ ان اقذفيه في التابوت، يبقى مساله الخوف. اقذفيه بالتابوت، شوف كلمة اقذفيه دي مش هتحطه في حنان كده رايق، فاقذفيه في اليم مش كده؟ لا مش بحنان، ده بشعفة. وبعدين بقول فليلقيه اليم بالساحل، امر ربنا اليم فليلقيه، امر من الله، يعني يا ساعة ما يجيلك اللي بعده بقلبه على الساحل. اذا ما دام ما جاش شرك ارجعيه تبقى دي اثبتيه يبقى دي في ساعه الخوف بس. فكان الوحي الاول تمهيد لما يحدث لتستعد نفسيا للعمل، لكن الثاني زي انت ما تقول للواحد ايه خد بالك ان البيت اللي انت فيه ده فيه لصوص بيض هنا، فجهز البندقيه كده وحطها وتقعد كده بالليل وتعمل مش عارف ايه وينصحه بالنهار مفيش حاجه، وبعدين حس بالليل ان الحكايه دي حصلت، قال له الحق الكلام اللي قلته لك اضرب يا ابني الله. ولذلك تجد هناك رثابه في الكلام واطمئنان. واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه فاذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. كلام ده رتابه وكلام ده رواه لانه مش وقت الحادث، ده تمهيد واعداد لما قبل الحادث. لكن الكلام الثاني ساعه الحادث قال لها الحق يبقى عايز سرعه. ولذلك تجد ايه الاسلوب اذ اوحينا الى امك ما يوحى، ما قالهاش ايه ما قالش ايه ما يوحى، انا اخلفيه بالتابوت فاخلفيه باليم الله. العجله حتى في اللفظ دي ان تدل على ان ده ساعه كان ايه كان ساعة الحدث بقى نفسه، بدليل انه ما جابش الرضاعة وجاب كده، وكلمة تجزفيه مع ان الام ما تجزفش ابدا، ده الام هتحط الشيء من الحنان، انما الوقت مش حنان. اذهب الى فرعون انه ايه؟ طالع. صاحب فرعون ده اسم مرعب. وهيروح لفرعون انه طالع، هم هيقولوا في ايه اخرى. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، وأنا لي ذنب عنده ويعمل لي مش عارف إيه. فساعة ما قال له إيه هذا العمل إنه طغى، قال له رب اشرح لي صدري للمهمة دي، يعني المهمة صعبة يعني اشرح صدري على خدها ويسر لي أمري يخليه مفيش عقبات مش كده، وما دام هتكلم بقى واتكلم بمنهج وبتاع عايز اتكلم بفصاحه واحلل عقدة من ايه؟ من لساني يفقه قلبي. وبرضه انا عايز وزير يساعدني شويه لان المهمه صعبه شويه. وزير مش من مطلق وزير يكون من اهل. ومش مطلق اهل، انا عايزه هارون بالذات. الله. شوف كم طلب. اشرح لي ايه؟ ويسر لي امري عشان تطلع كده سهاله حاجه ايه لطيفه. واحلل عقدة من ايه؟ من لساني يفقه قولي إيه؟ واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري. ليه الحكايه دي كلها؟ قال لك لان انت بعتنا لمهمه وترضى عنا لما ننجح فيه كي نسبحك كثيرا، مش كده قال له؟ ونذكرك كثيرا انك كنت بنا ايه؟ فماذا قال الحق له في هذه الطلبات كلها؟ قد أوتيت سؤلك يا موسى، قد أوتيت سؤلك يا موسى. السؤل مش السؤال، السؤل هو الشيء المسؤول. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وقلنا ان الايه الثانيه التي تعرضت للوحي اليها انما جاءت وقت حدوث الحادث، لذلك ما لم يجئ فيها ارضعيه، لان ده خلاص رده الرعاه انتهت. وبعدين قال فاقذفيه، والام لا تقذف انما تقذف حنان، ان اقذفيه بالتابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل. الله اتخفيش ليه؟ قال لك لان البحر عمقه دائما مكان للحيوانات المائية الضخمة، إنما الشاطئ عادة للإيه؟ للحاجات البسيطة. فيخاف عليه أن ظل في عمق أن تأتي له حوت ولا تأتي مش عارف إيه. إنما في الساحل ما بيجيش على الساحل إلا البلد السمك الإيه؟ السمك الصغير. وأيضا ليكون قريبا من مرأى العين، لأن الله يريد أن ينقذه من هنا ليدخل في حضانة من يربيه، فليلقيه اليم بالساحل. وفعلا كان كده، كان فرعون قاعد كده على شط البحر وامرأة اللي هي أسيا على شط البحر، وكان له بنت وحيدة قالوا أنها كانت مبروسة يعني أصابها إيه البرص، ورأت في الرؤيا إن شفائه هيكون على يد شيء يخرج من البحر تأخذ من ريقه وتدهن البرص غروب. فلما اليم ألقاه بالساحل شافوا تابوت كده كويس ومش عارف ايه، فتحوا التابوت لقوا برضه منظم كده كويس، قاموا لقوا ايه الغلام سيدنا موسى كمسمر يعني ما فيش فيه الايه نظارة الجمال، وشعره مجعد ومناخيره كبيرة يعني ما هوش مش مثلا صبر مربرب كده وشكله كده بحيث ان لما حد يشوفه ايه يفرح به، ولذلك هيقول له وألقيت عليك محبة مش من ذاتك، لأن أنت ذاتك ما كانش يؤلف فيها، إنما محبة مني أنا. ألقيت محبة، لأن أنت لو كان كده مش هت. فساعة ما أسيا ما شافته بسطت بيه وانشرح صدرها له. قالت قرة عين لي ولك. هو بقى حكاية بقى. قال لا ليكي انما ليا لا، هذه الحكايه اللي قال فيها سيدني والله لو قال وقرة لي لهداه الله على يده كما هداها، هو رد الخير. اذا فيه رغبه من المراه ان يوجد، وهو قال لا ماليش. طب امال ايه اللي خلاك ترضى بقى؟ انت مش راضي وخايف وحياتك مش راضي. البنت تضحك لك، هل ما يكونش هو ده اللي انا شفته في الرؤيا ان ناخد من ريق كده؟ قامت ادت ايدها وخدت من ريق وعملت كل ما تحط رأى كده الجلد يرجع زي ما فتشبثت به ايضا بقى ايه الولد اللي هي بنته والمرأة اسمها. يبقى اذا ضعف فرعون امام مين؟ امام امرأته وامام ولده اللي هي البنت. خلاص ده بيقول لنا على ان دي وسيلتين الحياة للسيطرة على شهامة الرجال. ولذلك يطمئن الحق نفسه يقول ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. يبقى كن الصحبة والولد هم اللي بيعملوا ايه؟ الابن رب الجبن والصحبة كله مش عارف ايه ما يقدرش على الله. ولذلك يحكي حكاية نكتة من ابو نواس والخليفة الرشيد. واحد استشفع بابي نواس عند الخليفة ليقضي له امرا، فابو نواس كلم الخليفة ما اظهرش، قعد ينتظر انه يؤذيها ما اظهرش، فخفي ابي للرجل ويعتزل له ده عندهم مكان عند الرشيد ازاي ما يعملهاش الحكاية دي. أما الراجل قال وأنا سألتمس وسيلة أخرى ودس على زبيدة من يستشفع به، فقالت له خلاص طلبك مجاب في ساعته الراجل أجيب إلى طلب. قام راح لأبو نواس قال له خلاص المسألة انتهت. قال له عملت إيه؟ قال له والله أنا وصلت. أبو نواس حز في نفسه إن هو يكرم كلام الست وبتاع، انما حد يعملها في ذعابه انه ما يقدرش على غضب الله. فقال له ما انا استشفع عندك ما تقبليش حاجتي، وحد تاني يستشفع عندك تقوم تديله الحاجه على طول. فما ردش عليه. قال له اسمع بقى، ليس الشفيع الذي ياتيك مؤتزرا لبس هدومه مثل الشفيع الذي ياتيك عريانا. اهدي بقى الصاحب وحكاية البنت ادي الولد. يبقى الاثنين دول وسائل ايه؟ وسائل الضغط على مراداته. قال الله ما اتخذ صاحب يطمننا يعني، يقول انا ما عنديش لا صاحبه يعني ما عنديش مراكز قوة تضغط علي في اي حاجة وما ايه. نعم اتبع النتيجة ايه؟ فالتقطه آل فرعون بعد الحوار بقى والدوشة دي كلها. اللقطة او اللقط هو ان تجد شيئا انت بدون طلب الله. تمسك كده تلاقي حاجة، مش بيسموها اللقطة؟ مش انت بتدور على حاجة وجدت؟ ان تجد شيئا لم تطلبه. طيب اللقيط، انت كنت بتدور على عيال في الشارع ولا عند ابواب الجوامع ولا بتاع، ولا انت بس كده لقيته عمال بيعيط وبتاع؟ يبقى اللقيط. اللقطة هي ايه؟ تجد شيئا لم تطلبه. وهم ما طلبوش الحكاية دي، فالتقطه ألف عزيز اللقطة بعد الجدل اللي حصل ده. فالتقطوه ليه؟ نشوف. الست قالت قرة عين دي، وبرضه عملت حيثية تانية، ان ملناش ولاد ذكور، يبقى ولد عندنا مش عارف ايه، بنت لوحدها مش عارف ايه بالتلقون على الأول. إذا فعلة الالتقاط انه يبقى ايه؟ قرة عين للست وصيدلية علاج للبنت، ويبقى ولد يسند البنت، يبقى اسمه عنده ذكر يعني تعيش في حياته. هذه علة الالتقاط. لكن هل علة الالتقاط ظلت ووجدت؟ لا، ده التقطوه مش عشان يبقى لا قرة عيون ولا علشان يجيب ولد ولا عشان، ده التقطوه ليكون لهم عدوا. في بقى هي دي علة الالتقاط، وجايبينه علشان يبقى عدو. أم قال لك دي اسمها مش لام الغاية ولا السببية، ده لام العاقبة. لام الايه؟ اسمها لام العاقبة، يعني كان يفكر العمل لشيء فجاءت العاقبة لشيء ايه؟ وبدي بقول فالتقطه عدو عشان يبين لنا غبائهم وطمس بصيرتهم. لان انت بتقول انك اله، وبعدين مديك لان ولد هيجي ايه؟ يقتلك ويموتك ويذهب ملكك على ايده، تبقى برضه فيه تاخده برضه تسمع الكلام ده؟ كان الاصول تعمل ايه بقى؟ والكهل كذابين يسالوك، قالوا لك شو؟ طب ده هم بيقولوا لك ده هيجي يذبحك. طب لما عملت كده من الناس يا شيخ انت عملت كده ليه؟ ده ممكن هو ده اللي هينفد ويعمل مش عارف ايه كده وكده. ما حصلش هذا. برضه خدها في اطار، واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه عشان مراده ينفذ. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم، بقى هم التقطوه ليكون عدو، ده التقطوه ليكون قرة ايه؟ قرة عين، ويبقى ولد عندهم. اذا لكن الغاية انه سيكون ايه؟ سيكون عدوا. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. حزن يعني حزن، في الفاظ تأتي على المعنيين، حزن وحزن وعدم وعود وسقم وسوق وبخل وبخل، يجوا على الوزنين الاثنين. يبقى حزنا يعني ايه؟ حزنا. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. لما خدوه واخذت ان ليه؟ لان ده ما يتناسبش مع المقدمات اللي يعرفوها. المقدمات اللي يعرفوها ان فيه وليد هيحصل منه كذا، ووجدوا الوليد مرمي في البحر في تابوت، بقى ما يفتنوش لان اهله عايزين نجوا الواد ورموه كده ومش عارف ده ليه، انهم تابوت كويس كده ومنظم ومهدي كويس ولا اخره. قال لك غلطانين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، ورد عليها الرد اياه. معنى قرة عين يعني قرة؟ قال لك ساعة تسمع كلمة شوف اشتقاقاتها في اللغة ايه. القاف والريه بتلف بمعاني، من قرة في المكان ايه؟ يعني سبب. يبقى قرة وقرون يعني ثبات، قرة عين يعني ثبات للعين. ومرة في لقاء قرة بمعنى البرد كده، أوقد فإن الليل ليل إيه؟ قر

برضو هي ايه؟ هي رأى، بس فيها عن الرؤية اكثر شوية. ايه يعني؟ وبصرت به عن جزء. قال لك شافته من غير ان يراها احد ان هي شافته. ولذلك حقيقي برضو آية في القرآن يقول ايه؟ في السامري قال ايه؟ بصرت بما لم يبصر به. يبقى بصرة هو شاف صحيح، انما بصرة من غير ما حد يعرف انه شاف. وهي قالت قصيه، قالت لها قصيه بس، ما قالت لها شداني وخليش حد يشوفك بتاع. ادي بقى حكمة المرسل، اذا كنت في حاجة مرسلا فارسل حكيما ولا تصل. مش البت مش عايزة انه يقول لها روح الى جنب كده. وقالت اي ام موسى لاخته قصيه، قصيه يعني تتبعيه لتعرفي خبره ماذا فعل به واين ذهب والى اخره. وقالت لاخته قصيه فبصرت به عن بنت. ما قالش فذهبت البنت وقصته مش عارف وبصرت به عن بنت على طول. ليه؟ قال لك ده يدل على سرعه الامتثال للفعل. اكن برضو البت متلهفه على العمليه، ما استنتش لما تقول لك ذهبت بعدها مش عارف. لا، وقالت لاخته قصيه فبصرت به عن جنب. جنب الناس بيفهم تعالى جنبي يعني ايه؟ قريب. لا، تعالى جنبي يعني ما تبقاش واجه. ولذلك يجيب المقابل، والجار ذي القربى والجار الجنب. يبقى جنب يعني يبقى بعيد. لكنها لما راحت تقصه وضعت نفسها في مكان بعيد علشان محدش يفصل لها. ولذلك احنا نقول ايه؟ فلان تجنبني، فلان واخد جنب مني يعني بيبعد عني. يبقى الناس بتفهم بعض الكلمات على عكس ايه؟ على عكس مدلولها. وسيدنا ابراهيم قال واجنبني ربني ان اعبد الاصنام، ساعدني واجتنبوا قول الزور. يبقى اذا الاجتناب معناها الابتعاد مش معناها الايه. ولذلك يجي يقول لك ايه ده الخمر ما فيش فيها نص بالتحليل، يقول فاجتنبوه ده عظة. يقول له يا شيخ لو انت فهمت لعلمت ان اجتنبوه اقوى في التحليل من حرمت عليكم الخمر. لانه لو قال حرمت عليكم الخمر خلاص نشرب ما نشربهاش، انما اجتنبوه ولا تقعد في مجلس احد. يبقى اقوى ولا مش اقوى؟ فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. يعني مش يعني ما شعروش، يبقى انها ايه؟ شايفاه. اتبعت الهدات القدرة وتمهد الاقدار للاقدار وحرمنا عليه المراجع. هو تقول زي ما حرم الله علينا كذا وكذا هو مكلف. منعناه منعا ان يقترب من امرأة تأتي لترجعه، علشان هم يدوروا بقى يجيبوا له يقلبوا عليه. يمكن لما يقلبوا عليه تصادف انه مصيبه. ولذلك هيمهد لها والبنت هي اللي تقول وحرمنا عليه المرض. والمراضع جمع مرضع، مرضع فيه مرضع وفيه مرضعة. الناس يفهموا لهم زي بعض. لا، اقرا بقى اول سورة الحج ايه؟ ان زلزلة الساعة يوم ترونها بتهد. لكن هنا بيجمع مرضع. ايه الفرق بين الاثنين؟ قال لك المرضع ما من شأنها ان ترضع يعني في صدرها لبن، انما مرضعه يعني البيض في قفاها.